نرجو من سماحتكم توضيح الارشادات والنصائح اللازمه والمسيره في حفظ القران الكريم دون اللجوء الى شيخ. نعم من اسباب حفظ القران الكريم ويبشر الحمد لله طاعه الله عز وجل وفضل عما اعطيه. يقول الشافعي رحمه الله الامام الشافعي الله عز وجل كفرت الى وجهي هو حفظي فارشدني الى طرف النار وقال لي ان العلم نور نور الله لا يفتح العصر. وقال مالك رحمه الشافعي لما حضر عند يحفظ العلم ويبلغ الاحاديث قال مالك الشافعي رحمه الله اني ارى عليك نور العلم فاحذر ان تصل هذا النور بلا عصر. من يعظم اشياء حفظ القران وتحصيل العلم البعد عن المعاصي والمخالفات والمبادره الى الطاعات واهم ذلك المحافظه على الصلوات في الجماعات مع ذكر والزيت مع صلاه الرحم ومع الكارم لذكر الله ومع ادعاء كل ما يجب عليه من المعروف والحمد منكر والدعوه الى الله وكفر عن معالم الله. وهي الاسباب الجد والحفظ والمذاكره يا رب فضله جيني في الحرب فضله اليه هذه اهداف تستغرق اهم الاسباب.